في الصلاة أن تؤدى بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون، فإذا كل ما يخل بالخشوع ينهى عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد العرسي الكوفي، وعمر بن الناجد وعمر بن محمد بن بكير الناجد البغدادي نزيل أذنه، وزهير بن حرب النسائي وأبو خيثمة الصغير النسائي نزيل بغداد. قالوا الثلاثة حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي الإمام المعروف، عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد ابن مسيب. سعيد هو هنا الظاهر أنه سفيان بن عيينة، لأن سعيدا كما سعيد بن مسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. سعيد بن مسيب نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن جابر بن زياد، محمد بن جابر الوركاني، هذا الوركاني نزيل بغداد خراساني نزيل بغداد ثقة من الطبقة العاشرة، قال حدثنا أخبرنا إبراهيم عن ابن سعد، إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من لطائف هذا الإسناد أنه خماسية المصنف رحمه الله بالنسبة لإسنادين الأولين فهما عاليان، وأما الثالث من سداسيات فهو أنزل منهما، ومن أن كتب فيه حاء مرتين إشارة إلى تعويل الإسناد. ففي السند الأول روى الزهري عن سعيد المسيب فقط، في الثاني قرن معه قرن معه أبا سلمة، وفي الثالث وينسى الثالث في الثاني. قال حاء حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري، واللفظ له قال أخبرني مهاب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يصل أبو أحسن لم يصل أبو مجرد المشي والإسراع التوجه إلى الجمعة بدون أن يتباطأ بأشغال أخرى، وليس المراد أنه يجري جري فاسعوا إلى ذكر الله، فلا يعترض بهذه الآية على هذا الحديث، بل يجمع بينهما بأن المراد بالسعي هنا والإسراع المنافي للخشوع، والمراد بالسعي في الآية هو الذهاب يعني بدون أن يتباطأ الإنسان. وأتوها تمشون جملة حالية، وأتوها أنتم تمشون المشوا إن كان عم السعي، لكن التأويل بقوله وعليكم السكينة خصه بغيره. إذن وأتوها تمشون وعليكم السكينة، ألزموا السكينة وعليكم السكينة، السكينة بالنصب هذا منصوب على الإغراء، وعليكم السكينة مبتدأ وخبر، وضبطها النظر الرفيع على أنها جملة معالي موضع الحال، وعليكم السكينة إلزموا السكينة، عليكم اسم يعني فعل منقول من الجار والمجرور، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دون عقم إليك، هذه أسماء الأفعال من أسماء الأفعال، وعليكم السكينة مبتدأ وخبر، وجملة حال المعنى يعني لا يبعد عنه. قال ماذا سبحانه الله فما أدركتم فصلوا، الذي أدركتموه مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا أي أكملوا، يعني معناه أكملوا بعد نهاية أو بعد تسليم الإمام فأتموا، وفي رواية فقضوا، وأكثر الروايات فأتموا، وأكثر الروايات فأتموا. وفائدة تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غائب غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد معنى الفراغ في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ويرد معنى أخر فيحمل قول فقضوا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغير قوله فأتموا، فلا حجة في من تمسك برواية فقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته، والذي يقضوه يقضيه هو أول صلاته، هذا حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها، وإن كان آخر صلاة إمامي فهو أولها، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدرك مع الإمام آخرا له لم يحتاج إلى إعادة التشهد. وهذا يعني المسألة فيها خلاف، سيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريبا مع ترجيح القول أن ما يقضيه المسبوق فهو أول صلاته إن شاء الله تعالى، يعني ما يقضيه المسبوق أول صلاته، وما يقضيه المسبوق فهو أول صلاته، يعني معناه الذي صلاه مع الإمام هو الأخير، والذي يقضيه الذي فاته هو أول صلاته. ولذلك يشرع له ما يشرع في أول الصلوات من الجهر وضم السورة إلى آخره. والحديث هذا مثل مسائل، المسألة الأولى هذا الحديث متفق عليه، المسألة الثانية في تخريجه، المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان النهي عن الإسراء في إتيان الصلاة، فينبغي لمن أتى إلى الصلاة أن يأتيها بتؤادة ووقار، أي بتأن ووقار. وعلى حديث ولي الدين رحمه الله تعالى الظاهر وأنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها، ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو فوت ركعة أو فوت الجماعة بالكلية، حتى ولو خاف فوت الجماعة بالكلية لا ينبغي له أن يسعى. لماذا؟ لأن الثواب يعني له، سواء أدرك الجماعة أم لا، ما دام توضأ في بيتي واتجه إلى المسجد وجد الناس منتهين من الصلاة يكتب له معهم، يكتب له معهم ثواب الجماعة. إذن لا يعني إنما إذا جرى وتضايق بالنفس وأخل بالخشوع هذا نقص في حق صلاته، فلذلك لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا. إذا لماذا؟ لأن المطلوب من هذه من هذا السعي والجري وتضايق النفس أن لا يفوته حظ الجماعة، أليس كذلك؟ فإذا وجد بدون هذا ما الذي يؤدي إلى أن يخرج من اختياره ويكون حالة الاضطرار بحيث أنه يتضايق؟ فهذا لا ينبغي. إذن الشرع قال المطلوب الأساسي حصول ثواب الجماعة، وحصول ثواب الجماعة مع الخشوع أولى من إدراكه مع يعني إخلال بالخشوع، لأن روح الصلاة والخشوع. فإذا ينبغي الإنسان ولو قدر أنهم سيسلمون قبل أن يدخل المسجد ما عليه، ما يجب، بل يبقى كما هو، يأتي على تؤادة ثم يصلي، إن أدرك جماعة أخرى ولا له، وإلا يصلي وحده وثواب الجماعة له. فهذا هو يعني حاصل المسألة، ولا ينبغي الإنسان أن يخالف هذا. ومن أنهم ذكروا في المعنى الذي نهي قاصد الصلاة عن إسرائه وأمر له بأمر بالمشي لسكينة أمورا، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في هذا الباب: فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة، لأن المتجه من بيته متوضئا إلى المسجد فهو في حكم الصلاة، ولذلك لا ينبغي له أن يلهو ويتكلم بما لا يعني وينظر يمين شمال، يذهب خاشعا حتى إنه لو فرق أصابعه ولا كذا ولا يشبك، فذلك أيضا بين أصابعه، هذه كلها فيه المشي إلى المسجد لأنه في حكم الصلاة. فإذا كان الإنسان في حكم الصلاة فما الذي يؤدي أن يجري جري بحيث إنه يعني ينافي خشوعا؟ هذا قال، فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتعدل بأداب الصلاة من ترك الجعجلة والخشوع وسكون الأعضاء. ومن هذا أمره صلى الله عليه وسلم، من أمره صلى الله عليه وسلم من خرج إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه، هذا هو السبب، وعلل ذلك بكونه في صلاته، وحكى النووي هذا المعنى عن العلماء. الثاني تكسير الخطأ، هذا أيضا يفوته إذا جرى بكم أقدام وصل المسجد، وإذا مشى مشيا عاديا ما شاء الله تضعف الخطوة، وفي كل خطوة عن إرفع الدرجات وحط السيئات، إذا هذا فاته. فقد روى الطبراني بسند صحيح عن أنس المالكي رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب الخطوة، فقال: أتدري لما مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: لا. ولتكسر خطانا في المشي إلى الصلاة. وقد روي هذا مرفوعا في حديث بن ثابت ومن حديث أنس رضي الله عنه. الثالث ذكر مهلب أن معنى في ذلك أن لا يبهر الإنسان، أن لا يبهر الإنسان نفسه، يعني لا يقهره فلا يتمكن من ترتيل القرآن ولا من الوقاية اللازم له في خشوع، انتهى. وذكره القاضي عياض أيضا. قال حديث: على كل حال هذه أمور ينبغي جعلها على بال ولا ينبغي لإنسان متجه إلى المسجد أن يخل بهذه الآداب. ومنها أن نستدل به على حصول فضيلة الجماعات بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وبهذا قال الجمهور كل من أدرك قبل السلام يحسب له ذلك. وأما حديث من أدرك ركعة من الصلاة فأدركها، هذا بالنسبة لمسمى الجماعة. مثلا نذر أن لا تفوته صلاة هذه الصلاة إلا وصل مع الجماعة، فأدرك ركعة فقد أدرك ذلك سقط عنه. وأما أن يكون مثلا يعني لهذا المعنى الذي لا، أما الثواب يحصل بجزء قليل قبل السلام إذا شارك بذلك يكونه ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: وهذا خبر زائد على خبر الذي فيه من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. قال: وروينا عن مسعود أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاة فقال: أدركتم إن شاء الله. وعن شيخ بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجودا سجد معهم. وعن جرير قلت لعطاء: إن سمع الإقامة والأذان وهو يصلي مكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم. وذهب الغزالي من الشافعية لأن جماعة لا تدرك بأقل من ركعة، ولكن يعني فما تعرفون أن مثل هؤلاء يعوزهم معرفة نصوص السنة النبوية، فلذلك يكسون الأمور بعضها ببعض. فما ذهب إلى الغزالي ما هو صحيح. لماذا؟ لأننا فرقنا النبي صلى الله عليه وسلم له: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو فقدوا ما فاتكم فأتموا، معناه أن هذا صحيح، فهذا يدل على هذا المعنى. فالإنسان الذي خرج من أجله صلاة الجماعة إذا أدرك شيئا من الصلاة فما أدركتم فصلوا، هذا عام كل ما حصل قبل السلام. وأما حديث من أدرك ركعة من الصلاة هذا له فروعات تتفرع عليه، مثل ما ذكرناه آنفا، وكذلك أيضا الجمعة. مثلا الجمعة إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة معناه، إذن ما الذي يصليه يضيف إليها ركعة فتكمل له الجمعة. وأما إذا أدنى من ذلك يقول العلماء يصلي أربع ركعات ظهرا يقترب الإمام، فإذا سلم الإمام إنه لم يدرك الجمعة ولكنه يصلي أربع ركعات يضيف إلى ثلاث ركعات أخرى فيكون ظهرا. وهكذا هذه فائدة قوله من أدرك ركعة. وكذلك لو حلف، أو مثلا يعني حلف أن يعني أن تكون مرأة طالب، مثلا أنت طالب لم أصلي الجمعة اليوم، فأدرك ركعة فقد نجا، وإذا كان أقل من ذلك فقد وقع. مثل هذه الأشياء يعني تترتب يعني فوائد كثيرة، فهذا هو معنى ذلك. وأما من حيث الثواب فقد ضمن هذا الحديث له بأن المصلي الذي صلى جزءا ما أدرك المصلي فإنه يحسب له ذلك. قال في الفتح: واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدرك المصلي ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وقياسا على الجمعة. وأجيب عنه بأنه ورد في الأوقات وأن في الجمعة حديثا خاصا بها. قلت: ما ذهب إلى الجمهور من أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة وإن قل هو الحق لوضوح حجته. ومنها أنه استدل به أيضا رحمك الله على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها. بعض الناس مثلا إذا وجد الإمام راكعا الواجب عليه أن يركع الله أكبر ثم يركع، لكن ينتظر حتى يرفع رأسه، هذا جهل بالسنة. ففي أي حالة أدرك الإمام يركع، إذا كان ساجد، وإذا كان جالس يكبر ويجلس، وإذا كان راكع الله أكبر ويركع، هذا هو الواجب. وأما لأنه قال ما أدرك المصل، هذا هو ظاهر الحديث. قال وفي حديث أسرع منه أخرجه أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع الرجل من الأنصار مرفوعا: من وجدني راكعا أو صائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. قاله في الفتح. ومنها ما قاله حبيب ولي الدين رحمه الله: هذا الحديث ناسخ لما روي أن الصحابة كانوا إذا سبقوا بعد الصلاة صلوا ما فاتهم منفردين ثم دخلوا مع الإمام. هذا كان أولا أحوال الصلاة، هو ثلاثة أحوال: والصوم كذلك هو إلى ثلاثة أحوال. من جملة ذلك أنهم إذا كانوا إذا جاء الإنسان وقد صدق بركعة ركعتين ماذا يدخل مع الإمام ثم يصلي لحاله تلك الركعات التي فاتته ثم ينضم معهم وينتهي من الصلاة. فنسخ هذا بهذا الحديث وقال يصلوا معه ما أدركتم. قال ثم دخلوا مع الإمام فصلوا مع بقية الصلاة كما رواه أبو داود في أبواب الأذان عن عبد الرحمن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مراده قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر ما سمع الصلاة. هذا أيضا من أهوال الصلاة الكلام خلال الصلاة كان جائزا. فإذا جاء الإنسان يا جماعة كم صليتم يقولون صلينا ركعتين ويقول الله أكبر ثم يصلي ركعتين وينضم إليهم بعد ذلك. هؤلاء يعني هو يسألهم ويجيبونه هذا قبل إيه؟ قبل نسخ الكلام في الصلاة. قال وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصدق متفرقين يعني متفرقين لا بد أن يتفرق لأن بعضهم يسبق بركعة وبعضهم بنسية وبعضهم بركعتين وهكذا ومصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه فأشاروا إليه فاتت كيش ركعتان أو ركعة أشاروا إليه حتى يبدأ بها. فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. هذا مطابق للوحي يعني لا أنا لا يعجبني هذا الذي تفعلون به تعملون به لا يعجبني. لا أراه أي النبي صلى الله عليه وسلم في حالة إلا كنت عليها ما أستدرك الذي فاته عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يا جماعة إن معاذا قد سن لكم كذلك فافعلوا. إذن كل من أتى بعد ذلك اليوم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي حالة وجده في الركوع في السجود في القيام يكون معه ثم يقضي الذي فاته كما فعل معاذ. وهذا من تقرير الوحي لفعل معاذ أن بعض الأمور السنة تأتي على لسان صحابي أو على رأي صحابي ما كان عمر موفقا لذلك. وكذلك مثلا الأذان عمر عظيم أذان هذا كان برؤية عبد الله بن زيد والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الوحي صريحا بهذا ولكنه قال رؤية حق فثبت بذلك. وكذلك سبق لكم قريبا أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع أو في الصلاة فقال الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير الآخرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام قال من المتكلم آنفا وسكتوا عرم القوم. ثم بعد ذلك قال ما قال إلا خيرا. فقال أنا جئت وقد سبقني وقد حفزني النفس ثم لما وفقت لذلك حمدت الله تعالى كذا وكذا فذكرت. فقال لقد رأيت 12 ملكا يفتدرونها أي يرفعها أول فأسبق أو أول. فهذا مثل هذا ثبتت السنة بهذا. فيقول ابن عمر ما تركت ذلك بعد ذلك اليوم أبدا في صلاتي لا أترك هذا الذكر. وهكذا كذلك أيضا الحمد لله من كثيرا طيبا باركا بعد الركوع قال لقد رأيت 39 ملكا يبتدرونها وهكذا ثبتت السنة مثل هذه. ومن جملة ذلك أيضا رؤيا ليلة القدر رأى الصحابة بأنها في الأشهر الأواصر قال أرى رؤيا التواطؤات وأقر ذلك على هذه رؤيا أو الرؤى التي رأى الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هذا يأتي وهذا من فضل أو من يعني من فضل هذه الأمة بحيث أنه يأتي على لسانها وعلى فكرتها وعلى يعني رأيها وحي من السماء فيقر ذلك. وأما الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع هذا كله ما في إلا العمل بما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يزاد ولا ينقص ولا النوم رؤيا في النوم ولا إلهام إلهامات الصالحين وإن يعني كان فيها خير لكنها لا خير فيها إلا إذا أتت على طبق السنة. فإذا جاءت على طبق السنة طيب هذا بشرى رأيت رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان هذه بشرى بشر بها رأني فقد رأى الحق طيب هذا. لكن إذا قال له شيئا ينظر هل هذا في سنته التي ثبتت بين أيدينا يعني ظاهرا أم لا. فإن ثبتت فهذا بشرى وتقوية لذلك العبد لأن صلى الله عليه وسلم رأه وبشره أو قال له افعل كذا وكذا. وإذا كان زائد على ذلك كما يدعيه الزهاد العباد لأنهم غير الخبير والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء نقول هي ترها باطلة. لماذا؟ لأننا لو جاءنا الآن واحد قال أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وسمعت يقول كذا، نقول له متى ومن أنت ومن الذي يشهد لك بأنك مسلم، ونناقشه بكل ما أتينا من قوة. فكيف هذا الذي يرى في نومه والنوم ليس محل ضبط؟ نقول له يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته كيف فيصف لنا وصفا مطابقا لما في كتب السنة، فنقول رؤياك حق وأما هذا الكلام باطل، لأن هذا من الفحشاء والله لا يأمر بالفحشاء، لأنه قال اليوم أكملت لكم دينكم كان تم، فبعد ذلك هذا تعليمه لك هذا غلط. كما قال بعضهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنع فقال لي اذهب إلى مكان فلاني فستجد هناك كنزا وخذه ولا عليك خمس، فذهب وجد الكنز هناك ما شاء الله فرح به، ولكنه أشكل عليه هذا لا عليك خمس، وهو يعلم أنه وفي ركاز الخمس ما في ما لابد منه. فجاء إلى عليم فأخبره بقصة، فأخبره بالقصة فقال رؤياك طيب ولكن دخله خلل، لأن وجوب الخمس أخذناه يعني يقظة ظاهرا ولا ناسخ له، وهذا رؤيا والرؤيا ليس محل ضبط، أصبت في جهة وأخطأت في جهة، أخرج خمسك وانتبع به مثل هذا. هذا وهذا كله ينبني على العلم. والمشكلة أن الناس هؤلاء الذين يدعون مثل هذه الأشياء جهال، لكن الناس يعتقدون فيهم. والمشكلة أن بعض من ينتسب إلى العلم يعتقد بهؤلاء أكثر من نفسه الذي عنده من السنة، أكثر بهؤلاء ويتبعهم على ذلك، وتأتي مفاسد وبدع مخالفات مثل هذا. فالحاصل أن مثل هذا يقول معاذ رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أسن لكم معاذا كذلك ففعلوا فابتدوا به. وروى الطبراني في معجم الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه في لفظ له فقال أرسلنا لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصلي مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقضي ما سبقه به. وهكذا يعني ينبغي أن يكون يعني ما عمل الإنسان على وفق هذا الحديث. قال ومن أن استدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في جزء قراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره خزيمة والضبعي والصبغي ولا الضبعي هكذا شكلنا وغيرهما من محدث الشافعية، محدث الشافعية من الغريب الحافظ بن حجر يعني وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء، يعني هو يعلم إن ابن خزيمة إذا كان مقلدا للشافعي لا يمكن أن يخالفه، وترجم باب بمخالفة الشافعي محال. ولذلك ترى البيهقي لما كان مقلدا له ما يترجم إلا على وفق قول الشافعي أبدا، وأما ابن خزيمة وابن حبان وكذلك ابن منذر وهؤلاء مثل هؤلاء كلهم يترجمون على ما يرون، لا يبالون بالشافعي ولا بأبي حنيفة ولا بفلان. فيقول إذا جاء مذهب يقول من محدث الشافعية ابن خزيمة، وفي الفتح دائما يكرر هذا، ولماذا يكلف نفسه هذا؟ ما يقول ابن خزيمة كالشافعي مجتهد، مجتهد هو مجتهد، ولذلك يعني يقول يتنازعون. أما البخاري فلا كلام أنه مجتهد، وأما مسلم فالشافعي في الشافعي يقول شافعي، والحنبلي يقول حنبلي، يتوزعونه يعني يمزقونه تمزيقا هذا لهذا وهذا هذه كلها يعني عن الترهات وأباطيل. أصحاب الحديث هم أصحاب مذاهب مستقلة، وإنما لم يتوسعوا في تفريع المسائل الفقهية، لأن الأهم عندهم العمل في صناعة الحديثية، ولكنهم إلى جانب ذلك يترجمون بالوسائل الفقهية باب كذا. ومن جملة ذلك مثلا يقال أن الشافعي أن الترمذي شافعي، ويأتيك في كتاب يقول وبهذا قال فلان وفلان وإسحاق وأحمد وكذا، وذي قال أصحابنا وقال الشافعي كذا وإن ولا أصحابنا الشافعي ليس بالأصحاب ليس بالأصحاب معه وهكذا يخالف هذا الأمر. وقد تكلمت في هذا في مقدمتي أو في شرح مقدمة لهذا وكذلك أيضا في تقريبا في مقدمة شرح النسائي أصحاب الحديث مستقل آراؤهم بحاله ولا نقول إن فلانا كذا إلا المتأخرين كالطحاوي الحنفي والبيهقي الشافعي وهكذا حتى هؤلاء إذا تضايق فيهم السبل أحيانا يقولون الدليل وهكذا ولكن المذهب كذا يبينون يوضحون ويعني يبينون ما هو الحق. على كل حال هذا هو الحق. وأما ماذا قالوا ابن خزيمة ومحدثي وقواه الشيخ تقي الدين السبطي ومتأخرين وذهب الجمهور إلى أنها تحسب له وسيأتي تمام البحث في هذا مع ترجيح القول الأول قريبا إن شاء الله تعالى. ومن أن ابن حزم رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه إذا وجد الإمام جالسا في آخر الصلاة قبل أن يسلم وجب عليه أن يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها من مسجد آخر أم لا. أما قبل قليل قبل أيام أو قبل يوم سألني واحد يعني دخلت المسجد فإذا الإمام في التشهد فهل أنتظر ومعلوم أن المساجد لازم جمع قراءة ثانية فهل أنتظر الجائين ولا أدخل؟ قلت يلزمك أن تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال كونوا معنا فإذا الواجب عليك أن تكون مع الإمام الآن سواء جاء مسجد ثاني اسمه جمعة ثانية أم لا لا لك يدخل في هذا بل أن تصلي هذا هو المطلوب منك. فبهذا أجبت يقول هنا قبل أن نسلم ماذا على أنه إذا وجد الإمام جالسا في آخر الصلاة قبل أن نسلم وجب عليه أن يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها المسجد آخر أم لا. فحمل الأمر في قول صلى الله عليه وسلم فما أدركم وصلوا على الوجوب على عادته على عادته وعلى عادتكم قالوا ما في فأتيتنا بجليل وقد قررتم بأصول الفقه جمهور الأصوليين يقولون إن الأمر للوجوب إلا لصارف فإن وجد صارف فهو إلا فقاعدة مستمر. ابن حزم مصيب مصيب إلا في بعض المواضع التي تقيمون على الحجة نقبل. وأما تقولون هذا إرشاد وهذا تأديب والأوامر كلها الشريعة كلها تأديب وإرشاد أليس كذلك؟ إذن إذا قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا للإرشاد وكل شريعة إرشاد وكل شريعة تأديب فما الذي يبقى لنا؟ ما يبقى لنا يعني معنى ذلك أنهم تريدون حجة غير ذلك. والمقرر في أصول الفقه الصحيح أن الجمهور يقولون إن الأمر للوجوب إلا لصارف والنهي للتحريم إلا لصارف فإذا وجد صارف نعم وأما بدون ذلك فلا. فالآن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة قال ماذا المصلو وكونوا معنا وادخلوا وكونوا وفعلوا كما فعل معاذ هذه كلها أوامر وما جاء خلاف ذلك حتى يقال على عادته. قال ثم ذكر آثارا عن السلف بالأمر بصلاة ما أدركه يمكن حملها على الاستبعاد بماذا؟ ذكر آثار ومن ما قررت لكم إن ابن حزم رجل دقيق دهية يعني دهاؤه في المسائل التي يخاصم فيها أحيانا فيه يعني تجاوزات وهذه يعني عادته إلى هنا كما قال لما ذكر الشوكاني أو الذهبي له مسألة بشيعة قال ولو بحصل في المذاهب لوجدنا نظير هذا في مذاهب الأربعة موجود ولكن ابن حزم لماذا هي هذه الحملة الشديدة ما ينبغي هذا. فنقول مثلا ايش اسمها ماذا قلنا اول ابن حزم ماذا قال ايوه ها للاستحباب. هو ابن حزم انا قلت لكم ابن حزم من عادته انه لا يهاجم الامة الا باسوة ولذلك تجد من اول كتاب الاخر في المحلة بعد أن يخالف مذاهب الأربعة وبعضهم يقول وبهذا قال من السلف فلان فلان فلان فلان أبو سليمان داود الليه الظهري ولو رجلا واحدا لا بد أن يأتي من الصحابة والتابعين قائل بهذا الذي قاله هو ليس مجرد هجوم بظاهر النص فقط بل يكون له أسوة في ذلك. هذا الذي يعني أنا بمتابعتي له وجدت له هذا أمر عجيب يقول لك من سبقك هذا أمر طيب هذا إذا خالفت الجماهير وتمت مثلا على ظاهر النص يقول لك بعض الناس من سببك هذا يعني عادة ابن حزم هكذا لا بد أن يكون صادق في ذلك وهذا أولى ولكن نحن نقول يعني وإن لم يوجد نظير مثل ذلك أو مثال لذلك أن السنة إذا صحت لا يحتاج إلى يمين ولا شمال كما قال الشافعي في الرسالة، يعني السنة حجة قائمة بنفسها ولو لم يكن بها أحد، فهذا هو المطلوب. لكن مهما كان الأمر فالأسوة أن يكون قبلك قائل أولى لك كما فعل ابن حزم كما يفعل ابن حزم. ثم ذكر ابن حزم ماذا قال على عادته، ثم ذكر آثارا من السلف بالأمر وصلاة ما أدركه ويمكنه حمله على السباب كما حمل الجمهور الأمر في هذا الحديث على ذلك. وروى أبي شيبة المصنفي عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خفقا علي وهو ساكن، فلما فرغ من صلاته قال من هذا الذي سمعت خفقا علي؟ قال أنا يا رسول الله. قال فما صنعت؟ قال وجدتك ساجدا فسجدت. قال هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها، من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. انتهى كلام ولي الدين. قلت الظاهر أن ما قاله ابن حزم من وجوب متابعته والأقرب للصواب، لأن الأمر للوجوب على الراجح عند الأصوليين إلا إذا وجد صارف، ولم يذكر الجمهور دليلا صارفا عن الوجوب، فكيف يحمل على الاستحباب فتنصر بإنصر. والحاصل أن من دخل مسجدا ووجد الإمام راكعا أو ساجدا أو في التشهد لا ينتظر جماعة أخرى، إنما حقه أن يكون مع هؤلاء الذين وجدهم أمامه، سواء قلنا بمذهب ابن حزم واجب أو قلنا بمذهب جمهور الاستحباب. فالمطلوب عند الجميع أن لا ينتظر جماعة أخرى بل يكون مع الموجودين. قال ومن أن نستدل بقوله ما فاتكم فأتموا على أن ما أدركه المسبوق ومع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، ومذهب الشافعي وجماعة أول صلاته آخر صلاته، وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو أول صلاته، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، وسيأتي تمام البحث في هذا قريبا إن شاء الله تعالى. ومسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع، وهذا هو اختار أن يمشي على سعادة وقار. وليقول أحمد إسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي، وهذا خلاف السنة ما ينفع هذا. يقول في الأخير نلخص هذه الاختلافات، قلت هذا الذي قاله هذان إمامان من هما؟ أيوه. وقال الحديث أبو بكر المنذر بعد ذكر نحو ما تقدم من خلاف ما نصه، يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي في سائر الأوقات، وأغفل من قال يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، ومن قال جائز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز، والخروج عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز، هذا ما يجوز. وهذا إمام المنذر رحمه الله. وقال حديث أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر خلاف أيضا ما نصه، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن السعي من خاف الفوت إذا أقيمت الصلاة وإذا فوت الصلاة، وقال فما أدرك من صلوا، فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها، ومن لم يخف بالوقار والسكينة وترك السعي وتقريب الخطوة لأمر الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو الحجة، وهو صلى الله عليه وسلم الحجة وليس فلان وفلان. وهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يظهر عليه آثار الاجتهاد ومخالفة الإمام مالك كثير من المسائل. الآن مثلا المذاهب كلها تكون مستحب، مثلا لو ترك يكره يجره إنسان إلى المسجد قالوا هذا مكروه، فيقول ابن عبد البر وابن منذر هذا ما يجوز، هذا الخروج من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز، هو أمر بهذا أثبت عليه، أما تخالفه وتؤول ذلك مكروه غير مكروه هذا لا، وهو الحجة النبي صلى الله عليه وسلم والحجة بنفسه. قلت إيه؟ هذا الذي قاله ما هذان الإمامان أبو بكر المنذر وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى من أن الخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الحجة دون غيره، تحقيق حقيق بالقبول، لا يسع أن يتعداه ذو العقول، ويعتذر عمن خالفه الذين خالفوا من أهل العلم بأنه لم يصل إليهم النهي أو وصل إليهم ولكن تأولوه، وما قصدوا مخالفتهم فحاشاهم أن يظن بهم ذلك، فالقوم أهل اتباع لا أهل ابتداع، إلا أن الخطأ لا يسلم منه إلا من عصمه الله، رضي الله تعالى عنهم جميعا والله تعالى عنهم الصواب إليه مرجعون معاذ. هذا هو الحق. موقفنا من الأئمة قد ذكرت ذلك في أبيات كثيرة في صعبة المرضية. موقفنا من الأئمة الأربعة وغيرهم أيضا أننا نسلم لهم إمامتهم وندعو الله تعالى لهم حيث سبقونا ومهدوا لنا أمور الشريعة أمور الفقه وغير ذلك. فلهم منا جزيل الشكر والدعاء والاستغفار لهم وبالقبول لأعمالهم. وماذا ولا يلزمنا ذلك أو لا يكون ذلك ذريعة إلى أن نلتزم بأقوالهم كلها حتى نخرج في بعض المواضع مخالفة النفس الصريح، فإن هذا ليس مقصودهم كلهم. قالوا يعني لا تتبعون إلا. وكان أبو حنيفة رحمه الله كما يقول في الدر الله في رد المحتار في مقدمته هناك تكلم في هذا: يا يعقوب لا تكتم مني كل ما أقوله، فإني أقول اليوم قولا وأتراجع عنه غدا، فلا بد أن تنظر إلى الدليل ولا تنظر إلى قولي. هذا نص الإمام أبي حنيفة، وكذلك الشافعي وهو أبرز علماء بهذا، وكذلك مالك وغيرهم كلهم أوصوا بذلك. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله تعالى: على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد ينجي، ولا زعم حشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بل أصرحوا أننا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هكذا قال: خذوا بالحديث، إذا صح الحديث خلاف قوله فخذوا بالحديث الصحيح واضربوا بقول عرض الحائط. هذا نص الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك غيرهم هكذا. ونعتذر عنهم بذلك ونقول الله تعالى لهم: ولا نكون كالمستخفين. أن هناك أناس متمسكين جامدين تقليد الأعمى، هؤلاء بئس القوم، وأناس آخرين يقللون من أهمية مذاهبهم ومن أهمية جهدهم وما بذلوا في نصر السنة وتمهيد الطرق لفقه الشرع كأنهم لا شيء، وهؤلاء أيضا مذمومون ولا يبالى بهم. والوسط في ذلك أن نقول: لا بد من مذاهب العلماء والتمسك بها، ولا سيما للعوام لا بد منه. وكذلك أيضا من فتح له باب العلم أيضا في بعض الأحيان يحتاج إلى أو يرتبط على الأمور، فلا بد من تقليد إمام من الأئمة في ذلك ولا يتهور بنفسه. وكما يقال: اللا مذهب اللا دين، قال بعض أهل العلم هكذا: اللا مذهب اللا دين، ما في مذهب ما في دين، معنا كل أحد يعمل بهواه وإذا الجنة مفتوحة. هذا ما يقوله عاقل، لا ينبغي مثل هذا. وعلى كل حال الوسط هو يعني الصراط المستقيم. المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في أن ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاته أم آخرها، أول صلاته أم آخرها. قال حبيب الوليدين رحمه الله تعالى: استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتمه، على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. أدرك ركعتين وقد فاته ركعتان، فما هو السبيل بالإجماع؟ أن نصلي الركعتين اللتين أدركهما، ثم إذا انتهى الإمام بالسلام، أو على مذاهب مختلفة الحنفية لا يرون سلام الإمام، ولذلك ترى حنفي إذا سبق بركعات أولى قبل أن ينتهي إمام التشهد يقوم، وهذا مذهبه، وهذا مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لا بد إذا أتم الإمام النبي صلى الله عليه وسلم سبيقه في صلاة عبد الرحمن بن عوف، وما قام إلا بعد السلام، وكله بعد السلام يقوم ويأتي. وهناك مذهب مفارقة، مذهب الشافعي رحمه الله يعني خلاف هذا، وهو أنك إذا انتهى الصلاة لو نويت المفارقة، مثلا جلس الإمام وأنت نويت المفارقة لك ذلك، يعني تكون منفردا. وهذا أيضا على كل حال رأي رآه الإمام الشافعي رحمه الله. ونحن نقول: جمهور العلماء يرون أن من سبق إذا انتهى الإمام وسلم يقوم لأداء ما سبقه، لكن هذه الصلاة التي أديها الركعتان اللتان فاتته أول صلاته أم آخر صلاته؟ اختلفوا فيه. ظاهر النص يدل على أن ما فاته أول صلاته، لأنه قال: وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، فهذا معناه ينطبق على ماذا؟ على أن أول صلاة التي يؤديها هي ما هي أول صلاة. إذن ينبغي له إذا كان جهريا يجهر، وإذا كان هناك سورة يضم يضم، وهكذا. فهذا هو الحل أو الوسط في مسألة. قال: ومذهب الشافعي وما يتم بعد صلاة الإمام هو آخر صلاة. ومذهب الشافعي ورواه ابن أبي شيبة المصنفي عن عمر وعلي وابن أبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز وسعيد المسيب والحسن وسعيد بن جبير وحكاه المنذر عن هؤلاء خلاص سعيد بن جبير إلى آخره. وأخيرا نلخص بماذا؟ في الأخير الذي يظهر لي أن مذهب أن مذهب القائلين بأن ما يقضيه المسبوق أول الصلاة والأرجح لظهور دليله، لأن ما في قوله وما فاتكم للعموم، فكل ما فات المسبوق من الأفعال والأقوال يجب عليه الإتيان به، لهذا العموم هذا النص. والذي وجب عليه الإتيان به والذي فاته، وما فاته إلا أول صلاة، إذا أول صلاة فإذا أتى به فقد قضاه. وما في رواية الأكثرين من لفظ فأتموا لا ينافي هذا المعنى، إذ لولا إتيانه بما فاته من أول صلاة لما حصل الإتمام، فإن الذي أدركه مع الإمام ناقص لا يتم حتى يقضي ما فاته، فإذا قضاه فقد أتم نقصه. ولا يستلزم ذلك أن يكون ما يقضيه أخيرا، والحاصل أنه يجب على الإتيان ما سبق به من قراءة الفاتحة والسورة وسائر الأفعال التي فاتته مع الإمام. وإذا كانت الصلاة جهرية جار فيها الله تعالى على الصواب، وإليه مرجع والمعنى. وكذلك أيضا مسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في إدراك الركعات بإدراك الركوع، وهذه مسألة طويلة الذيل، وهي أيضا ومن جملة هذه المسألة. قال: ذهب الجمهور إلى أن من أدرك إماما راكعا تحتسب له تلك الركعة على تفصيل في حد إدراك الركوع عندهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر إذ ما فاته، لأنه فاته الوقوف والقراءة، وقول أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة، بل حكاه البخاري في جزء قراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب قراءة خلف الإمام. يعني معنى ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلاف صحيح ما يسمى جزء القراءة، وفي ذلك الكتاب نقل عن وجوب إعادة الركعات التي أدرك الركوع فيها عن جميع من يقول بوجوب قراءة الفاتحة، لأن المذاهب مختلفة. مثلا الحنفية ما يرى قراءة وجوب الفاتحة على المأموم، وكذلك الحنبلية يقولون إذا كان سرية إذا كان كذا، يعني لهم خلافات في هذه المسألة. فهؤلاء يعني يمكن أن يقولوا بإدراك الركوع. وأما الذي يرى وجوب القراءة ومنهم أبو هريرة ومنهم غيره ومنهم بخاري نفسه، وهؤلاء كلهم يرون وجوب عدم إدراك الركوع بإدراك الركعة بإدراك الركوع. وحتى واختارهم خزيمة والصبغي، هذا هو الصبغي، ما هو ضبعي هناك، أين هو؟ ها؟ هذا الشافعي من علماء الشافعية وقوله الصبغي، هاي هذا هذا الصبغي، وهذا من علماء من أكابر علماء الشافعية، فقيه وكبير وكبير عنده اجتهادات. قال ماذا؟ فهؤلاء الصبغي وغيره مع محدث الشافعية وقواه الشيخ أبو يدين السبكي ومتأخرين قالوا بالفتح، يعني السبكي متأخر، هو متأخر هذا الذي كان بينه وبين ابن تيمية كلام، فقيه وفقيه شافعي، مع أنه شافعي خالف بذلك قول الشافعي ومذهبه وقال لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، صح هذا. وقال علامة الشوكاني عند البحث عن وجوب قراءة الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة ما نص، ومن هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور من أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك الركوع من الركعات الأخيرة في الصلاة يوم الجمعة فنودي إليها ركعة أخرى من أدرك الركوع. رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك. وهذا الذي يستشهد به متروك ولا حديث فلان وفيه متروك ولا يضر وفيه متروك. وأخرجه الدارقطني بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع إلى أخرى. ولكن رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، وسليمان متروك وصالح ضعيف، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافه لو صح وهذا. وكذا التقييد بالركعات في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى، لأن الركعات حقيقة لجميعها وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز، لا صار إليه إلا لقرينة، كما وقع عند مسلم من حديث براء رضي الله عنه بلفظ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسيدته. فإن وقوع الركعة مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن مراد بها الركوع. وقد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها عمقا، حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. وهذا صحيح في الصحيحين. وكذا قال الدارقطني والعقيلي وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك قبل أن يتم الإمام صلبه، وهذا لا يصدق، وليس بذلك دليل لمطلوبهم، لما عرفت من أن مسمى الركعات جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية عرفية، وهما مقدمتان على اللغوية كما تكرر في الأصول، فلا يصح حمل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة على معنى الحقيقة. فإن قلت فأي فائدة على هذا بالتقييد بقوله قبل أن يتم الإمام صلبه؟ أصلا الشوكاني أصولي وفقيه ومحدث، لكن محدث صغير، معناه أنه يعتمد على من سبقه في التصحيح والتضعيف ولا يتعب نفسه مثلي أنا، إذا تضايقت بي السبل لا أبحث عن السند هذا. لماذا؟ لأن هذا يأخذ علي وقتا، يعني فوت علي البحث هذا. فلذلك مثلا الشيخ الألباني أو فلان أو حافظ بن حجر صححه، أقول هناك كلامي صححه الشيخ الألباني، وأنا لو بحثت بحثا في هذا الحديث ربما أصل إلى النتيجة، لكن ماذا يفوت؟ لماذا الشيخ الألباني كل عمره وقصه إيش للبحث عن الحديث، وما تطرق للبحث عن شروحه ولا كذا هذه الأشياء، لأنها تخضع لوقته، ما يمكن الجمع بينهما. فلذلك الشوكاني من هذا القبيل، يأتي إلى تصحيح فلان وفلان ثم يبني عليه مسألة كبيرة. هذا الحديث ضعيف أصلا، لو التفت إليه قال لما أتعب نفسه، فإن قلت كذا وإن قلت كذا أصلا ما يصلح الحديث لهذا. فلذلك نقول إن مثل هذا ينبغي أن يجمع بين الحديث بين الكلام أو البحث في الحديث وبين إذا كانت مسألة مهمة. أما في كل كلام يعني نعتمد على المصححين الذين سبقونا ما في شيء، يعني مثلا إذا كنا نذكر دليلا وذلك الدليل يحتاج إلى التصحيح والتضعيف مثلا فنعتمد عليه ما في بأس بهذا، لكن إذا كان هناك كلام في ذلك الدليل لابد من البحث والوصول أو الوصول إلى حقيقته. فإن قلت فأي فائدة على هذا بالتقييد بقوله قبل أن يتم الإمام صلبه قبل أن يتم الإمام صلبه؟ قلت دفعت وهمي أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه ومنها غير وركعه ثم قرأ فقال ورفع الإمام وركع الإمام ذا تكره ورفع ولا ركع الظهر ورفع ها ورفع ورفع ورفع ورفع الإمام هذا هو المطلوب، المطلوب هو هذا ليس الركوع. يعني أدركت الإمام، ومعنى ذلك أدركت الإمام ثم بعد ذلك جاءك إيش جئت وقد أدركت الإمام في الركوع، فاستطعت أن تقرأ الفاتحة الإمام يطول الركوع وركعت معه، أنت أدركته، لأن هذا هو المطلوب. وأما إذا بدأت بالفاتحة ورفع الإمام رأسه قبل أن تكمل الفاتحة وتدركه في الركوع هذا لا، هذه فائدته لو صح الحديث وعمل على هذا، وهذا طيب، فكرة طيبة هذه. قال إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على إدراك الكامل الركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل بالبراءة لعدم وجود ما تحصل بالبراءة من عهدتي، أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر، ومن خزيمة وأبو بكر الصبغي هؤلاء. ومن الغريب الحديث الذي يعتمدون عليه أخرجه ابن خزيمة، وابن خزيمة خالفه وصحها إدراك إيه؟ عدم الإدراك، وهو ما صح الحديث إنما ذكر ذكره فقط. وروى ذلك المسيد ناجح في شرح الترمذي، وذكر في حاكيا عن من روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعود الركعة. وقد رواه البخاري في قراءته خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بذكر بعكس هذا. قال الحافظ: وهذا هو المعروف، المعروف لا تعتد، ولكنهم يقرؤون الحديث وتعتد بتلك الركعة ويصحون الصلاة لهذا المعنى. وهذا المعروف عن أبي هريرة موقوفا، وأما المرفوع فلا أصل له. أما المرفوع فلا أصل له، هذا الذي أتعب الشوكاني نفسه وقال: فإن قلت كذا نؤول كذا، وإن قلت كذا نحمل على كذا. يقول لك: أما المرفوع هذا فلا أصل له. إذن ماذا؟ قال الحافظ: وقال الرافعي تبعا للإمام إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة عنه احتج به، وقد حكى هذا المذهب البخاري في قراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب قراءة خلف الإمام، وحكاه بالفتح عن جماعة من الشافعية، وقواه الشيخ أبو يدين السبتي وغيره من محدث الشافعية، ورجعه المقبلي. ثم قال: وقد بحثت هذه المسألة وأحثتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم اعتدادي في إدراك الركوع فقط. قال العراقي رحمه الله تعالى وفي شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخ السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك فاتحة ما لفظه، وهو الذي نختاره انتهى. والعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف من هؤلاء. وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة، هذا أنا أقول حديث أبي بكرة دائما هو الذي يذكره الطلاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، أولا ثبت العرش ثم انقش. متى قال هذا حديث أبي بكرة؟ قبل وجوب الفاتحة ولا بعد وجوب الفاتحة؟ قولوا لي هذا، اتيني بهذا التاريخ حتى نقول. أصلا حديث أبي بكرة ما يدل على المسألة، لا لمن أوجب ولا لمن لم يجب، لا يدل. على فرض التقدير والتقدير قلنا إنه يدل تنازلا، لكن قل لي متى التاريخ. هذا الذي قاله لأبي بكر إن كان بعد وجود الفاتحة يمكننا أن نقول إيش؟ إن هذا خص من عموم ذلك. وإذا كان بعد ذلك فكيف يكون هذا قضى عليه؟ ما يكون دليل لهذا. فالحاصل إن حديث أبي بكر ليس بعيد عن موضوعنا. هو قال: والعجب وما يجيهم بحديث أبي بكر حيث الله صلى خلف صفه مخافة أن تفوته الركعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الله حرصا ولا تعود. يمكن أن يقرأه الطالب ولا تعيد، وهذا ما سمع في الدنيا إلا من هذا القارئ بس. ولا تعيد يعني معناه لو كان حجة لكان بهذا النفل، ولا تعيد تلك الركعة لأنه كفاك. لكن ليس هناك ولا رواية ضعيفة ولا تعيد، إنما هو إيش؟ ولا تعود. إيش معنى لا تعود؟ عند تسجيل هناك تركع هناك لا تعود لهذا الفعل. قال: ولم يؤمر بإعادة الركعة، هذا هو حجته، ولم يأمر أن يصلي هذه الركعة. من قال لكم هذا لم يأمره؟ يمكن أمره، والاستدلال بما يتطرق الاحتمال يعني لا يجوز، لا يمكن. فليس فيها ما يدل على ما ذهب إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أن نعتد بها، والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه مهتم مهتدا به أم لا. كما في حديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعودها شيء. أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أبا بكرة عن العودة رمه ذلك، والاحتجاج بشيء تنوه عنه لا يصل ولا تعود. وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكرة رضي الله عنه فقال: إنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة، ما في نص. ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديثه: ما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتوا. هذا أوضح. ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به. قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده. قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك، وهو كاذب في ذلك على طول. ابن حزم ما يهف يقول كاذب، وكاذين لذلك لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن. وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب ثم قال فإن قيل إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة قلنا وهذه معصية أخرى معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها. وأيضا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة إنه حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة فقد أدرك ركعة. فهل تعتدون بركعة واحدة؟ ما يقول أحد هذا. والحاصل أن أنهض محتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالذي ذكره من خزيمة لقوله فيه قبل أن يقيم صلبه كما تقدم. وقد عرفت أن ذكر الركعات في منافي لمطلوبها. ومن خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائل مذهب الثاني كما عرفت. ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه. قلت هنا لم يصحي من خزيمة هذا الحديث بل أشار إلى ضعفه فقد قال بعد إخراجه مع نصه قال أبو بكر في القلب من هذا الإسناد شيء في القلب من هذا الإسناد شيء معناه فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح إلى آخره. وقال أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم صح عن الخبر أراد بقوله بلا تعدها شيئا أي لا تعدها سيدة إلى آخر كلامه فأفاد أن الحديث لم يصح عنده وإن كانت ترجمته تدل على أنه يقول مذهب الجمهور. وأما ما عزاه إليه في الفتوى وتبعه الشوكان من أنه من القائل بعدم الاعتداد فلعله في كتبه الأخرى غير صحيح فلينظر. الله تعالى أعلم. ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه بلفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الحديث الفتح. قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه. ثم قال وحجة الجمهور حديث أبي بكر وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم به. هذا الكلام حافظ بن حجر. ومن الغريب مع هذه الاحتجاجات لمجيبين بإعادة الركعة حافظ بن حجر صريحا ما قال كما قال السبكي مذهبي هكذا ما صرح بهذا الله مستعان. وعلى كل حال هو عرفنا موقفه. وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسألة رجعها مذهب الجمهور وقد كتبت أبحاثا بالجواب عن عليها. هذا كلام الشيطاني كله كلام الشيطاني رحمه الله تعالى هو كله هكذا. وصاحب الصنعاني ألف رسالة في دعم مذاهب الجمهور وألف الشوكاني بعده رسالة بالرد عليه والجواب عن كل ما قاله. قلت هذا الذي يترجح عندي في هذه المسألة قول من قال بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع إلا إذا أدرك القيام القراءة لقوة دليلي كما عرفت تفصيله في ما سبق. وهو الذي رجحه الإمام البخاري ونقله عن كل من قال وجوب قراءته على المأموم كما حققه في جزء القراءة. وابن خزيمة وابن حزم ورجحه متأخر الشافعية التقي السبكي والحافظ العراقي والعلامة الشوكاني في نيل الأوطار كما مر تحقيقه. لكن من الغريب انقلب بعد ذلك أو قبله في كتابه الآخر سير الجراح تراجع عن هذا القول فقال بترجيح مذهب في الفتاوى بترجيح مذهب الجمهور في فتاواه المعروفة الرباني كما نقل نصه العلامة محمد شمس الحق صاحب العون المعبود في شرح أبي داود. لكنه ما أتى بدليل مقنع نفس الشيء الذي رد عليه هو الذي ذكره في الفتاوى إنما ذكر ما تقدم في أدلة الجمهور التي أجاب هو عنها قريبا فأجاد وافر. والحاصل أن مذهب القائم بعدم الاحتجاج الرفعة بإدراك ركوعها هو المذهب القوي فلا تعدل عنه أيها الموفق إلى غيره. وإن كثر القائلون فالشأن في قوة الدليل لا لكثرة القال والقيل. الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وقد أشبعت البحث بأطول ما هنا في شرح نسائي راجعة السفي بل كتبت رسالة الشيخ المعلم له رسالة في هذا رسالة ذكر أدلة فريقين ما شاء الله واحترم رأي الجمهور قال لكن الدليل ما هو مع الجمهور فقال الحق مع القائلين بهذا ولكنه رجل عجيب متعجب ما يتجاسر في الطعن أو في الرد مثلا مثل ما يقول الشوكاني كذب كذا شتم هذا من حزم لا يقول مثل هذه العبارة بل يخفف عنه حتى إنه في كتابه التنكيل لما رد على الكوثري يقول ولا يخفى هذا على الأستاذ إدارة حكذا يحترمه مع أنه يرد ردا يعني لا رد بعده ويظهر يعني تجاهله بالدليل هناك ثم لكن عبارته أسلوبه ما شاء الله يعني رجل ما شاء الله محنف في العلم والتقوى والورع. قال رحمه الله تعالى بسبب المتصل حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي على المقابر البغدادي. يحيى بن أيوب عندنا ثنان يحيى بن أيوب المقابري وهذا هو شيخ مسلم يحيى بن أيوب الغافقي المصري من الطبقة السابعة. قال وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر كلاهم كلهم عن إسماعيل بن جابر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. قالوا إنه واحد أخي السكين يجري قالوا هذا وعليكم السكينة وعليكم السكينة هذا إغراء وعليكم السكينة مبتدأ وخبر. فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة يعني معناه لا حاجة إلى الاستعجال والخروج عن حالة الاخفاء والاضطرار لأن ما ترتب على تلك الصلاة من الفضل مضمون سواء أدركتها أم فاتتك ما دام أنت في نية صالحة إليها. وهذا ماذا؟ قالوا حديث متفق عليه. والسند المتصل قال حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي أبو عقبة أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. هذه صنيعة مسلم رحمه الله تعالى عجيبة وخالفه البخاري فلذلك عيب عليه في مثل هذا. وأما مسلم محتاط في نقل عبارة القوم عبارة دقيقة. هذا الأسلوب رسالة صحيفة عمام المنبه مطبوعة أنا عندي مصور منها عندي وأنقل منها فهذه بسند واحد وكلها يعني حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمام المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وقال وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بالعطف إلى أنها يعني 130 أو 38 130 حديثا أو هي 30 حديث 130 حديثا بسند واحد. فالبخاري ينقلها قال الهمام نبي أن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندري من أين أخذه من الصحيفة من غيره. أما مسلم فهو ما شاء الله يعني أسلوبه عجيب يقول عن محمد رافع وينقل من محمد رافع شيخه عن عبد الرزاق قال أخبرنا همام منبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا أي هذا المجموع الذي أمامي ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر همام أو ذكر أبو هريرة أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن إعراب هذا يخفى على الطلاب كيف تعربون هذه الجملة وقد أعربناه في الشرح هنا في عدة مواضيع للتنبيه عليه وهو فذكر أحاديث فذكر همام أحاديث أبو هريرة أحاديث. إذن بعده إيش منها موقع إيش هذا جار ومجرور خبر مقدم وأين مبتدأ مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم

فيه صنيع المصنف رحمه الله تعالى ويقول بهذا الإسناد حتى وعرف. وكأن مسلم رحمه الله اقتصر على شيبان للعلم بأنه بدرجة معاوية بن سلام السابق وأنه يروي عن يحيى بن أبي كثير والله أعلم. تنبيه آخر، شيبان ورواية شيبان هذه ساقها البخاري رحمه الله الصحيح، فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة نبي أنه قال بينما أنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنك؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعل إلا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. انتهى، الله تعالى أعلم. انتهى. أي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من باطل ما تمدنا بجنتك ونار يديك ما تعود بآلين وصائب الدنيا. رجعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا يا فارسنا يا فارسنا على وقلوبنا وسلم على من عافانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعلنا يقرا عنا ولا بغيرنا ولا تجعلنا لا سبانا ولا خلق رحمنا تعالى سبحانه اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.